وأن لا يدخل البيت إلا باستئذان، وهو أن يسلم الرجل ويستأذن فلا يدخل حتى يؤذن له. والسلام هو السلام المشروع بين المسلمين، وهو من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه. ثم ذكر رحمه الله تحت هذه الترجمة جملة من الآيات على طريقته، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق، أي الله عز وجل هو الذي خلق ما في الأرض، وهذا دليل على تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق، وأنه لا شريك له في خلقه لا في السماء ولا في الأرض وما بينهما، فهو الخالق الذي لا شريك له في خلقه، ولهذا هو المستحق للعبادة لا شريك له في عبادته، وهو المتفرد بالكمال المطلق في أسمائه وصفاته لا شريك له في كماله سبحانه وتعالى. والتوحيد مداره على هذه الأنواع الثلاثة، وهو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الله عز وجل بالعبادة، وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، واعتقاد أنه ليس له مثيل في كماله مع تنزهه عن النقص بكل وجه من الوجوه. قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، وهذا دليل على أن كل ما في الأرض أنه مخلوق. وفي هذه الآية فضيلة لبني آدم، فإن الله خاطبهم بهذه الآية وأخبر أنه خلق كل ما في الأرض لهذا الإنسان، وسخر هذه المخلوقات من بهيمة الأنعام يركبون منها ويأكلون، وتحمل أثقالهم ويستعينون بها على أمورهم، وخلق لهم الجبال والأنهار، وخلق لهم الأشجار وكل ما في هذه الأرض، فإن الله خلقه وسخره لهذا الإنسان ينتفع به. فكم لله حكمة من خلق هذه المخلوقات، وما أودع فيها من الأسرار، وما سخر لهذا الإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي جميع هذه المخلوقات خلقها الله وسخرها للإنسان وبأن ينتفع بها. وهذا من شرف هذا الإنسان على ربه تبارك وتعالى، فإذا استقام على عبادته نال خير الدنيا والآخرة، وإذا كفر هذه النعمة استحق العقوبة الأبدية، وهو دخول النار لمن لقي الله بالشرك والكفر والنفاق الأكبر والعياذ بالله. أيضا من الآيات التي ذكرها المصنف قول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله، استفهام إنكاري، يعني من الذي يستطيع ومن الذي يجرأ على أن يحرم ما أباحه الله؟ وتحريم ما أباحه الله كفر، كما أن استباحة المحرم كفر، فكذلك الحكم على أمر مباح بأنه محرم أو استحلال ترك الواجبات التي شرعها الله عز وجل، كل هذا كفر مخرج من الملة. ولهذا فالتحليل والتحريم هو لله تبارك وتعالى، ليس لأحد أن يحل شيئا أو أن يحرمه. ولهذا بعض العامة يقول: فلان أحل لنا كذا، يقصدون العالم الفلاني أحل كذا وحرم كذا، وهذه من الأخطاء الشائعة، فالعلماء لا يحلون ولا يحرمون، وإنما الصحيح أن يقول أفتى فلان بكذا، فالعلماء يفتون وهم نقلة للشرع، وما أمر الله بسؤالهم إلا لعلمهم بالشرع، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظوا أن الله علق السؤال بأهل الذكر، فلم يجعل السؤال لمجرد فلان ابن فلان، وإنما علق الحكم بوصف، وهم أهل الذكر وأهل العلم. وأهل الذكر يشمل كل أهل العلم بكل باب من أبواب العلم أن يرجع إليه فيه، يرجع للمفسر في التفسير، ويرجع للفقيه في باب الفقه، ويرجع لصاحب السنة ودراسة الأحاديث ومعرفة الصحيح والضعيف منها إلى المتخصص، ويرجع إلى صاحب اللغة في اللغة، ويرجع للمتخصص في العقيدة وعلوم أصول الدين في مجاله. هذا الذي ينبغي أن يسلك، خصوصا في هذه العصور بعد أن ضعف العلم ووجدت هذه التخصصات، فيرجع إلى أهل العلم بعلومهم ويفتون ويبينون للناس ما شرع الله لهم، وليس لهم من الأمر شيء إلا أنهم نقله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل ليس لهما من التشريع وليس لهما من الأمر شيء، وإنما هم مبلغون عن الله عز وجل. ويطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه شارع ومشرع، كما يأتي في بعض كلام أهل العلم يقصدون أنه مشرع عن الله، كما قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فالله هو الذي شرع الدين، وهو الذي شرع لهذه الأمة دينها، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرع من الله، ولا يجوز لأحد أن يطلق على شخص أنه مشرع، كالأخطاء الشائعة في بعض بلدان المسلمين يقولون مجالس تشريعية، هذا خطأ، وإنما يقال مجالس إدارية، أو يقال مجلس الوزراء، أو مجلس المسؤولين في جانب معين. أما التشريع فهو حق لله، ولا يجوز لأحد أن يشرع. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، يعني من استحسن شيئا من الدين وقال هذا حسن وهذا قبيح بغير دليل فقد نصب نفسه مشرعا. وهذا دليل على أن التشريع لا يكون إلا لله. فاشتهر بين السلف ذم المشرع: من استحسن فقد شرع، يعني فقد نصب نفسه مشرعا. وهذه مقدمة. والمقدمة الثانية: والتشريع حق لله، لا يجوز لإنسان أن يشرع شيئا وأن يمنع منه وأن يبيحه إلا بدليل من الكتاب والسنة. وأما الأمور المباحة فللإنسان أن ينتفع بالمباح أو يترك بحكم طبيعته. فجائز للإنسان أن يأكل من الطيبات أو أن يترك بعض ما أباح الله له على سبيل عدم الرغبة في الشيء، لا أن يعتقد أن هذا محرم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب، وأكل الضب مباح، ولهذا أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه. فلما سئل عن امتناعه منه قال: إنه ليس بأرض قومي، وإني أجد نفسي تعافه. فمن عافت نفسه شيئا من المباحات بحكم الطبيعة البشرية وتركه لا حرج عليه. وكذلك من رغب في أمر مباح من الطيبات والأشرب المباحة والأكل المباح فإنه لا يمنع منه. ولكن من حرم شيئا من المباح، كمن حرم على نفسه اللحم أو حرم اللبن أو حرم العسل أو حرم شيئا من المباحات معتقدا أن هذا محرم، فهذا الذي يلام، لأن الله عز وجل إذا أباح شيئا لا يجوز لأحد أن يحرمه على نفسه ولا على غيره. وأما تركه عن عدم رغبة فيه أو أنه يأخذ الشيء عن رغبة فيه فهذا لا بأس به. ولهذا دائما نذكر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يفرق بين ما تركه أو فعله بحكم طبيعته البشرية وبين ما تركه أو فعله بحكم الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، يأكل ويشرب ويلبس، وبعض ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام من بعض الألبسة والأشربة ليس اتباعه فيها من الدين، وإنما كان يحب بعض الأشياء، كان يحب العسل واللبن والدباء، ويحب بعض الأطعمة، ويحب الذراع من اللحم. وهذه المحبة لم يقل أحد من العلماء أنها من السنة، وأن الإنسان يستحب له أن يأكل الذراع أو يستحب له أن يأكل العسل، إلا على سبيل ما رغب الله فيه من أن فيه في العسل شفاء. وكذلك لبس بعض الألبسة وبعض الأحذية، ولبس بعض الجيد من الجبب والألبسة والألوان الجميلة، ولبس الثياب المعتدلة عليه الصلاة والسلام، كل ذلك ليبين للأمة أن هذا لا يتعلق به شيء من الدين، وإنما جاء الدين بأوصاف، وهو أن يكون لباس الرجل يعني إزاره فوق الكعبين، وأن لا يلبس الرجل الحرير ولا الذهب، وأما غيرها من الألوان إلا الأحمر الخالص والمعصفر الأصفر الخالص فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه للرجال، وما عدا ذلك فلا بأس به إذا كان هذا مما رغب فيه الناس. فيفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته البشرية فهذا ليس من الدين، وأما ما فعله تعبدا لله فنعم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والأصل في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي قاعدة جميلة مختصرة في حقيقة المتابعة. قال رحمه الله في بيان السنة، قال: أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل، أن نفعل ما فعل على نحو ما فعل. فهذا يدل على أن السنة هي موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقصد، في الفعل والقصد. فالفعل مثل الوضوء، لو توضأ إنسان كما يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرد ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الحدث أو من التعبد لله بالوضوء، فإن الوضوء عبادة مستقلة على الصحيح، يتوضأ للصلاة ويتوضأ تعبدا طلبا لفضيلة الوضوء. فلو أن إنسان توضأ كما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرد بوضوئه هذا رفع الحدث أو هذه العبادة التي هي الوضوء، فلا يقال أن هذا متعبد لله، وإنما قد يغسل الرجل أعضاءه في التي تغسل في الوضوء على سبيل التنظف أو طلب النشاط، فلا يكون هذا من الدين لتخلف النية. وقد يحصل تحصل النية ويتخلف الفعل، مثل أن ينوي الرجل الخير ولكنه لا يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل. ومثال هذا القصة التي حصلت لنفر كانوا اجتمعوا يذكرون الله في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، يقوم عليهم رجل يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. رجل يقوم على أناس يلقنهم الذكر: سبحوا 100، يسبحون 100، كبروا 100، يكبرون 100، هللوا 100، يهللون 100. هذا لو عرض علينا الآن نقول: ما أحسن هذا العمل، ناس يذكرون الله واشتغلوا بالذكر. لكن الصحابة لديهم من الفقه ما هو أبعد من استحسان شيء بمجرد العاطفة. فوقف ابن مسعود على هؤلاء وقال: يا قوم، والذي نفسي بيده، لقد أتيتم ببدعة ظلما أو سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما عليه الصلاة والسلام. فبين أن هذا الفعل إما أنهم أتوا ببدعة ظلمة، أو أنهم يزعمون أنهم سبقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم وفعلوا ما لم يفعله الصحابة. فعرفوا هذا، قالوا: لا والله يا أبا عبد الرحمن، وإنما شيء أردناه، وفي بعض الروايات أردنا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يصبه. فليست العبرة بأن يريد الإنسان الخير، كثير ممن يعبد الله بعبادات لم يشرعها الله يريد منها الخير، لكن لا تكون سنة إلا بموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر الأمثلة لهذا قصة النفر من الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوه، ثم قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أقوم ولا أرقد، يعني أقوم الليل ولا أرقد، يقوم الليل يصلي. والآخر قال أنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه خبر هؤلاء قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله. هنا أزال الشبهة التي انقدحت في أذهانهم لما تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لا طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أن قلة عمله أو العمل الذي تقالوه في الحقيقة وهو ليس بقليل عند الله، العمل الذي تقالوه في أعينهم ظنوا أن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يبالغ في العمل. فأول ما بدأ بإزالة الشبهة قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله. وهذا منهج نبوي شريف يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه كيف تعالج الشبهة. بدأ أولا بإزالة الشبهة، ثم قال بعد ذلك: فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع أن هؤلاء لم يريدوا شرا، وهم نفر من الصحابة، قيل أن فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، يريدون الخير، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا درس للأمة، من أراد أن يعبد الله، من أراد أن يصلي تنفلا أو يصوم أو يذكر الله أو أن يفعل فعلا يتقرب به إلى الله، لا بد من ضبط الأصلين، وهما الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وذلك بأن نفعل كما فعل، هذا موافق له في الفعل على نحو ما فعل، هذا موافق له في القصد عليه الصلاة والسلام. فقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يعني من الذي يجرؤ أن يحرم شيئا أباحه الله من الزينة التي أخرجها الله وخلقها الله للعباد. وذلك رد على بعض المتنطعة وعلى بعض أهل الرهبنة الذين يدعون أن العابد لا بد أن يكون رث الهيئة وأن لا يأكل من الطيبات، وإنما يتعمد أكل الرديء من الطعام ويلبس الرديء من الثياب، وأن لا يستخدم شيئا من الزينة. فهذا رد على هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم خير من اتقى الله، أكل الطعام الجيد، أكل اللحم وأكل العسل، وكان يحب الذراع من اللحم ويأكلها، وأكل الثريد وهو من أجود الأطعمة عندهم، ولبس اللباس الجيد، لبس جبة حمراء أعجبت الصحابة رضي الله عنهم، وكان يتزين للوفود. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف في لباسه شيئا من حيث تعمد ترك الزينة، وما كان أيضا يبالغ في طلب الزينة ويتكلف، وإنما كان زاهدا في الدنيا لا يبالي بما ذهب من الدنيا، وإذا وجد شيئا مما أباح الله من جيد الطعام ومن جيد اللباس ما لم يكن محرما لبس وشرب وأكل وشارك أصحابه رضي الله عنهم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم متكلفا، وإنما كان متواضعا، وزينته هذا الدين الذي قال فيه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام يلبس الجيد ويلبس المتوسط بحسب ما تيسر له من ذلك. فهذا ليس من الدين أن يتعمد بعض الناس لبس الرديء، وإنما يلبس الجيد ويتجنب الإسراف والمبالغة والخيلاء وكل ما فيه يعني ترفع على الناس، يتجنب هذا. وأما اللباس الجيد والطعام الجيد وكذلك الأثاث الجيد لا بأس بذلك، ما لم يدخل في الإسراف والخيلاء وكذلك بعض يعني المحاذير الأخرى التي قد يعني يتكلف فيها بعض الناس، فيحمل نفسه الديون من أجل مجاراة الناس في لباسهم وفي أثاثهم، هذا لا ينبغي. قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. لاحظوا هنا أضاف الله الزينة لنفسه، قال من حرم زينة الله، والزينة هنا هي من باب إضافة المخلوق لخالقه. زينة الله يعني الزينة التي خلقها الله، وهذا دليل على الشرف، لأن الأشياء المخلوقة إذا أضيفت إلى الله دل على شرفها. ولا شك أن الزينة والشيء الزين خير من القبيح، ولهذا لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك الله. فما زال الناس يعرفون مدح الزين وذم الشين، والله عز وجل لم يضف لنفسه المخلوقات الخبيثة والوضيعة، وإنما يضاف إليه المخلوقات الشريفة، فيقال رب جبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ورب البيت ورب الناقة لما كانت آية عظيمة. وهنا أضاف الزينة، قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله، يعني الزينة التي خلقها الله عز وجل، التي أخرج لعباده، التي أخرج لعباده يعني خلقها وأوجدها لعباده ليتزينوا بها. والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فأمر الله بأن يتحدث بالنعمة وأن تظهر على صاحب النعمة النعمة التي أنعم الله بها عليه. قال: التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والطيبات من الرزق يدخل فيه كل ما أباحه الله عز وجل من الأمور الطيبة، لأن الخبائث محرمة كما سيأتي، والطيبات مباحة، وهي سائر الأشربة والأطعمة التي أباح الله عز وجل. ثم ذكر قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا في سياق المحرمات على المحرم. قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه. أحل لكم صيد البحر في حال الإحرام، وطعامه قال المصنف رحمه الله في كتاب التفسير: أحل لكم صيد البحر هو الحي الذي يصاد، وطعامه الميت، وأشار إلى هذا هنا ولكنه ذكر هناك بتوسع. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم أيها المحرمون، وللسيارة لمن يسير معكم، وللركبان الذين يسيرون معكم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي حرم عليكم صيد البر، فأباح صيد البحر، فلا بأس للمحرم أن يأكل السمك وأن يصاد له السمك وأن يصيد السمك وما يكون في البحر، وحرم صيد البر. وأما ما ليس من الصيد كبهيمة الأنعام فإنها ليست من المحرمات. وهذا فيه بيان ما أباح الله وما حرم، والله عز وجل متفرد بالتشريع، أحل هذا الصيد وحرم هذا الصيد. لما؟ الله عز وجل حكيم عليم، لا نعمل عقولنا ونقول ما هي الحكمة في أن الله أباح للمحرم صيد البحر ومنع صيد البر، الله أعلم. ولعل من الحكمة في ذلك أن سير الناس في البحر لفترات طويلة يعني لا يجدون طعاما، فأباح لهم أن يصطادوا من البحر. وأما في البر فهناك بهيمة الأنعام والأطعمة والأشربة، والله عز وجل حكيم عليم. أدركنا الحكمة أو لم ندركها فإنا نؤمن بأن الله حكيم عليم فيما شرع لعباده. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصف دينه: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأمرهم، يأمر أمته بالمعروف، والمعروف ما عرفه العلماء والمؤمنون من دين الله فلا يخفى عليهم، كمعرفتهم أن الصلاة من الدين، وأن الزكاة من الدين، وأن بر الوالدين من الدين، ومعرفتهم أن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وأكل الميت من المحرمات، يعرفون هذا من دين الله. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، والمنكر أيضا ما أنكره العلماء والمؤمنون من دين الله لا ما أنكرته الطبائع. فهناك فرق بين ما ينكره العلماء من دين الله وبين ما ينكره العالم بطبعه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الضب بطبعه ولم يكرهه في دين الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهكذا أتباعه فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: ويحل لهم الطيبات. يحل لهم الطيبات، أخذ العلماء من هذه الآية قاعدة عظيمة في استباحة كثير من الأمور الطيبة التي لم يدل عليها دليل. فكل ما هو طيب ونافع فهو مباح من الأشربة، وكل ما هو خبيث فهو محرم. ولهذا دخل في الطيبات كل ما ينتفع به من اللحوم الطيبة والأشربة وسائر ما خلق الله عز وجل، ودخل في الخبائث كل ما هو مستقبح ومستقذر كالخنزير والميتة والدم والحشرات وغير ذلك من القاذورات، فهذه خبائث، وكل ما هو خبيث فهو محرم. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية قاعدة في أن ما أجمع الناس على أنه طيب فهو مباح، وما أجمعوا على أنه خبيث فهو محرم. ومما احتج به العلماء على هذه الآية تحريم الدخان، تحريم الدخان وتعاطي الدخان. كل الناس الآن مجمعون على أنه خبيث، خبيث الرائحة، مضر بالبدن، فيه مضيعة للمال، حتى الذين يتعاطون الدخان ما أحد يقول أن الدخان طيب، فيعلمون أنه خبيث وهو خبيث الرائحة. ولهذا من يعتني بالنظافة من متعاطي الدخان يتعهد نفسه بالتنظيف وبعناية بأسنانه والعناية برائحة فمه ورائحة ملابسه، لأنه يعلم أن الناس يتأذون من ذلك. فهذا مما عرفه الناس، وما أحد قال من العقلاء أن الدخان أنه طيب، كلهم مجمعون على أنه خبيث. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية تحريم الدخان، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، خبيث الرائحة، مضر بالبدن، مضيعة للمال، فيه أذية للمسلمين، فيه أسباب يعني كثير من الأمراض المضرة التي فيها قتل للنفس. ولهذا تعددت الأدلة على المنع منه مما هو معروف لدى أهل العلم. ذكر أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم الميتة، والميتة هو ما لم تدرك فيه الذكاء من سائر الذبائح المباحة في أصلها وغيرها. وأما ما أباح الله أكله من اللحوم فإذا أدركت فيه الذكاء فإنه مباح. حرمت عليكم الميتة والدم، والدم هو الدم المسفوح كما سيأتي، بخلاف الدم الذي يكون في العروق والذي يكون في اللحم بعد الذكاء، فإن الله عز وجل لم يحرم لأنه يصعب التحرز منه، وهذا من رحمة الله بعباده. فلو بقي شيء من الدم في العروق أو في الذبيحة بعد تذكيتها وأكله الناس فهو ليس بمحرم، وإنما المحرم هو الدم المسفوح الذي ينهمر عند تذكية الذبيحة أو عند جرحها، فهذا الدم الذي يخرج من العروق والمسفوح محرم. وأما ما خالط اللحم بعد التذكية فلا بأس به. ولهذا فرق العلماء المحققون بين ما أصاب اللباس من الدم غير المسفوح فهو ليس بنجس، ومن الدم المسفوح فهو نجس، ففرقوا بين هذا الأمر. قال ولحم الخنزير، وهنا لاحظوا أن الله عبر عن الخنزير بتحريم لحمه حتى لا يقال أن الله حرم الخنزير لأنه لا يذكى، فلو ذكي الخنزير فإنه لا يباح، ولهذا قال ولحم الخنزير، وهذا من بلاغة القرآن، فإن الله عز وجل لما ذكر الذبائح قال الميتة، فدل على أن ما ليس بميتة من المباح كبهيمة الأنعام فلا بأس به، ولما جاء الخنزير قال ولحم الخنزير، فقطع هذا الوصف على كل متأول أن يتأول يقول إنما منع من الخنزير مثلا أنه لا يذكى أو أنه كذا وكذا، قال ولحم الخنزير لو أنه ذكي فإن الله حرم لحم الخنزير. أيضا ذكر قول الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين إلى آخر الآية، يسألونك ماذا أحل لهم أي ما أحل الله لهم، قال الله عز وجل قل أحل لكم الطيبات، الطيبات وهذا تأكيد على ما تقدم أن كل ما هو طيب ونافع قد أباحه الله، وما علمتم من الجوارح، ما علمتم يعني ما قمتم بتعليمه من الجوارح، والجوارح هي ما أعد للصيد كالكلب والصقر وما أشبه ذلك مما أعده الناس للصيد، مكلبين قيل معلمين، قيل مكلبين هو وصف لمن يقوم على تعليم الكلاب يعني في حالة كونكم معلمين مدربين لهذه الكلاب تعلمونهن مما علمكم الله، وهذا دليل على أن كل علم يعني مما يتعلق بعلوم الدنيا أو الآخرة هو مما علمه الله، مثل تدريب هذه الكلاب على الصيد، هذا من الذي علمهم هذا الأمر؟ الله عز وجل هو الذي علمهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا كما قالت الملائكة تعلمونهن مما علمكم الله. قال فكلوا مما أمسكن عليكم، فكلوا مما أمسكن عليكم، وفي قوله ما أمسكنا هذا فيه تنبيه على شرط من شروط الصيد بالكلب المعلم، قال العلماء أن يأكل مما أمسك لصاحبه لا يأكل مما أمسك لنفسه، وذكروا من هذا شروط أنه إذا أمسك لصاحبه لا يأكل، وإذا أمسك لنفسه وأكل هذا دليل على أنه غير معلم وأنه اصطاد لنفسه، وأما إذا اصطاد لصاحبه فهو كالرصاصة وكالرمح إذا أطلقه صاحبه فما صاد فهو له. ما أمسكنا عليكم أي لكم، أمسكنا عليكم بمعنى لكم، أي أنه ما أمسك ليأكل وإنما أمسك لصاحبه. واذكروا اسم الله عليه، قيل هذا مشروعية ذكر الله على ما صيد عن طريق الكلب المعلم والصقور وكذلك الرماح، إما إذا أطلق كلبه سمى، وإما أنه إذا أكل من هذه من هذا الصيد فإنه يسمي الله عز وجل. وأخذ من هذا أن كل ما لا يقدر على تذكيته أنه لو رماه حتى بهيمة الأنعام كالذي يند منها ولا يتمكن منه ويستوحش من بهيمة الأنعام ولا سبيل إلى تذكيته، قال العلماء فإنه يكون له حكم الصيد ويشرع التسمية عند إطلاق السهم أو الكلب المعلم. قال الله عز وجل وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني كيف لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ومفهوم المخالفة أنه ليس لكم أن تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا فيه شرط من شروط التذكية وهو أن كل ما ذكاه أهل الذكاء وهو المسلم أو الكتابي مما ذكروا اسم الله عليه فإنه يباح بعد التذكية وإنهار الدم وقطع الأوداش، وإذا لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يؤكل. واختلف إذا نسي التسمية ولم يتعمد تركها، فقالوا أنها لا بأس بذلك لأنها من النسيان وهي داخلة فيما عفى الله عنه من النسيان. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني ليس هذا مما حرم عليكم، وهو ما ذكر عليه اسم الله. وذكر أيضا قول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهذا على ما تقدم بيانه في مثل آية البقرة. وكذلك ذكر قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، أي لا أجد فيما أوحى الله إلي، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، وهذا دليل على أن التشريع مصدره الوحي من الله عز وجل. والوحي بقسمين: الكتاب والسنة من الله تبارك وتعالى، لكن الكتاب القرآن هو لفظه ومعناه من الله، وأما السنة النبوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عما شرع الله له بلفظه وأوتي جوامع الكلم، وإلا فهي وحي من الله كما أن القرآن وحي. وأما الأحاديث القدسية فهي كلام الله بألفاظها ومعانيها، لكن الفرق بينها وبين القرآن أنها لا يتعبد بتلاوتها، وأما القرآن فإنه يتعبد بتلاوته. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي لا أجد محرما على طاعم، وهو من يطعم الطعام ويأكل الطعام، أن يطعم هذا الشيء إلا ما حرم الله، إلا أن يكون ميتا على ما تقدم أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فهذه الأشياء هي المحرمة. وهذا دليل على أن المحرم قليل بالنسبة لما أباحه الله عز وجل. ثم ذكر أيضا الآية من سورة الأنعام في قول الله عز وجل: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وإلى آخر ما ذكر من بهيمة الأنعام والإبل والبقر، وأن الله حرم من كل جنس اثنين وهما الذكر والأنثى من الضأن والمعز والإبل والبقر، فكل ذلك أباحه الله عز وجل وأباح أكله، وهذه هي بهيمة الأنعام التي أباح الله عز وجل يعني أكلها بعد التذكية مما شرعه الله عز وجل لعباده. نعم. قال المصنف رحمه الله: هذه الآيات تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما صرح الشارع بتحريمه، وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حيوانات البحر، صيده ما صيد حيا وطعامه ما وجد فيه ميتا، ولم يستثني شيئا وأحل صيود البر كلها، لأنه لم يحرمها إلا في الإحرام، وأحل الحبوب والثمار وجميع الطيبات. وشرط لحل حيوانات البر وشرط لحل حيوانات البر إن كان مقدورا عليها أن تذكى كما قال: إلا ما ذكيتم وذكر اسم الله عليه، وما عجز عنه برميه بما يجرح أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب. وشرط تعليمها بأن تسترسل إذا أرسلت، وتنزجر إذا زجرت، وتمسك على صاحبها ولا تأكل منها، وبأن يذكر اسم الله عليها عند إرسالها. وحرم الميت وهي ما مات حتف أنفه أو بسبب لا يبيح، كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إلا ما أدرك من هذه وذكي ذكاة شرعية. وحرم الخنزير، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وما نهى عن قتله أو أمر بقتله كالفواسق والحشرات وجميع المستخبثات وجميع ما فيه ضرر، فكل ما أحله فهو نافع، ولم يحرم على العباد إلا ما يضرهم في أديانهم وأبدانهم وأعراضهم وعقولهم كالمسكرات. ومع ذلك قال: فمن اضطر في مخمصة، أي مجاعة، غير متجانف لإثم، أي مائلا إليها، بأن يتزود منها أو يأكل فوق ما يزيل ضرورته. وحرم تعالى ما ذبح لغير الله.